أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، استهدف الرشد، استهدف العقل، استهدف الحظ والنصيب. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، في الجسد في الجسد، خارج الجسد خارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليه الحود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. أطل يا ربنا سحرا، سحرا له 30 عاما، من عظيم السحر، من عظيم السحر، في الجسد في الجسد، وفي أساسات البيت، في تربة البيت، في الغرف في الغرف، داخل الداخل الحوشة خارج الحوشة. اللهم اطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، استهدف الحظ والنصيب على الزواج، على الزواج، ألا يكون أبدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما. اطل يا ربنا سحرا، سحرا له 30 عاما، على التعاسة، على التعاسة، على التعاسة، على التعاسة، عند زواج، عند زواج، على ألا يكون زواج، وإن كان فممن ليس بكفء. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، من أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، من العقارب، من العقارب، الداخلين والخارجين، في البيت في البيت، الداخلين في البيت، الخارجين من البيت. أطل يا ربنا سحرا، سحرا له 30 عاما، من الأخوال، من الأخوال، من الخالات، من الخالات، من الأعمام والعمات. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، من الجيران والجارات، من الجيران والجارات، والمعارف، والمعارف والمعارف، والخدم والخدم والحسن حشم، والخدم والحشم. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، قويا عظيما شديدا، له 30 عاما، له 30 عاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، في الجسد في الجسد، وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، على الزواج، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وعلى الأمراض، في الأدواء والأدواء. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، على الزواج ألا يكون، على الزواج ألا يكون، على السكينة ألا تكون، على الطمأنينة ألا تكون، على العقل الرزين ألا يكون، على الشتات أن يكون، على التفريح أن يكون. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، قويا عظيما شديدا، معقودا ومربوطا، وفي ورقة مكتوبا. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، أثر عليها في حياتها، في حياتها، أثر عليها في الزواج، في الزواج، في الزواج، ظلما وانتقاما، في رفضها من أولادهم، في رفضها من أولادهم، في رفضها من أولادهم، في رفضها من أولادهم، في رفضها من أولادهم، في رفضها من أولادهم. أطل يا ربنا سحر ظلم، ظلم وانتقام وعداوة. أطل يا ربنا سحر ظلم، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر له 30، له 30 عاما، له 30 عاما، له 29 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقاط، وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، على الحمل، على الحمل، على الزواج، على الزواج، وعلى الحمل، وعلى الحمل، وعلى خوف شديد من الزواج. وعلى تفكير سلبي فيها وعلى تفكير سلبي فيها. أرض يا رب نسيحنا على الزواج، على الزواج أن لا يكون له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي أربع شغل من انتقام، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. في الجسد وخارج الجسد أقضي ربنا سحرا، سحر له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. قويا عظيما شديدا سحر يا ربنا سحرا، سحرا معقودا في الجسد، سحرا معقودا خارج الجسد. من أعظم الأسحار وجاءوا بسحر عظيم. ارطف يا ربنا صامتا، ارطف يا ربنا صامتا، ارطف يا ربنا ساكنا، ارطف يا ربنا صامتا، ارطف يا ربنا ساكنا، ارطفه يا ربنا صامتا. يا ربنا يا ربنا وساكنا وساكنا، صامتا وساكنا. قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. في ورقة وفي مسمار وإبرة، أطله يا ربنا أطله. في خيط وفي شعرة، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا. على الدم وعلى القرآن حفظ يا ربنا سحرا، سفليا وعلويا. من اليهود من اليهود، من اليهود من اليهود، ومن النصارى حفظ يا ربنا سحرا عظيما، حفظ يا ربنا سحرا توكيل، توكيل توكيل توكيل توكيل. حفظ يا ربنا سحرا، سحرا على النكاح، على النكاح، على النكاح. ألا يكون أبدا، وإن كان فالطلاق، وإن كان مع غير الكفء، وإن كان فيكون مع غير كفء، فيكون مع غير كفء، ويكون الطلاق، ويكون الطلاق. أطل يا ربنا سحر الساعة، أطل يا ربنا سحر الساعة، أطل يا ربنا سحر الشقاء والعناء. له ثلاثون عاما، أطل يا ربنا سحرا، سحر له ثلاثون عاما، أطل يا ربنا سحرا، سحر له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. في الجسد في الجسد، وخارج الجسد. على الربط على الربط، على التعطيل على التعطيل. عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أطل يا ربنا سحرا، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا. له ثلاثون عاما أطل يا ربنا سحرا. من رجل وامرأة أطل يا ربنا سحرا. من رجل وامرأة أطل يا ربنا سحرا. سحر له ثلاثون عاما. مخدوما ومحروسا ومحروسا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. هطل يا ربنا سحرا، هطل يا ربنا سحرا، هطل يا ربنا سحرا. له ثلاثون، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. هطل يا ربنا سحرا. له ثلاثون، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. هطل يا ربنا سحرا. له ثلاثون عاما. على العقل، على العقل ينقصه، وعلى التفكير يشتته، وعلى التفكير يشتته، وعلى الزواج يكرهه، وعلى الزواج يكرهه، وعلى الزوج يطرده، وعلى الزوج يطرده. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما. على الزواج على الزواج، على الزواج على الزواج. ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا، له ثلاثون عاما. في الجسد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اخفض لي ربنا سحرا، اخفض لي ربنا سحرا، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، معقودا على العقل، معقودا على الفكر، معقودا على الهوى، معقودا على النصير، لأجل الزواج، لأجل النكاح، ألا يكون أبدا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وعداوة وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على الزواج، ألا يكون لأجل رفضها، لأجل رفضها عن زواج أولادهم، عن زواج عن الزواج بأولادهم، عن الزواج بأولادهم، يا ربنا يا ربنا، أبطله بهولك، يا ربنا من الأخوال، من الأخوال والخالات، والأعمام والعمات، والجيران أجمعين، والجارات والجارات، والمعارف، يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، استهدف قلبها، استهدف صدرها، استهدف بطنها، استهدف فكرها، استهدف عقلها، استهدف حظها، استهدف نصيبها، استهدف زواجها، استهدف حملها، استهدف سعادتها، لئلا تسعد أبدا على الشقاء والعناء، على الآلام والأوجاع، على التفكير على التفكير، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قوية شديدة في الجسد في الجسد وخارج الجسد مدفونة في المقابر في المقابر في البحر في البحر هطل يا ربنا سحرا في المقابر في المقابر هطل يا ربنا سحرا في المزارع في المزارع هطل يا ربنا سحرا قريبا منها وبعيدا هطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قوية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما عليه الفجرة عليه الكبرة عليه المرضة يتعاقبون عليه يحرسونه بالليل يحرسونه بالليل يخدمونه بالنهار يحرسونه ويخدمونه أطله يا ربنا أطله عليه عليه عليه عليه موكلون موكلون موكلون بتجديده موكلون بحفظه موكلون بحفظه موكلون بحراسته أطله يا ربنا أطله له ثلاثون عاما أطله يا ربنا بحوله أطله يا ربنا بقوته أطله يا ربنا أطله انتقاما وظلما وعداوة شديدة أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما أبطله يا ربنا اجتث يا ربنا أصوله اجتث يا ربنا أصوله اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما مربوطا في عقلها محصنا مخدوما ومحروزا ومحروزا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض يا ربنا يا ربنا اجتث يا ربنا هذه العقد عقد على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح ألا يكون على الزواج ألا يكون على الزواج ألا يكون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ما لها من قرار يا ربنا يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا يا ربنا يا ربنا نزع يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا من عقلها من عقلها من فكرها من فكرها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من بطنها من بطنها ومن رحمها ومن ظهرها من ظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها. يا ربنا يا ربنا, ومن البيت ومن البيت من بيت أبيها وأمها, من بيت أبيها وأمها, من بيت أبيها وأمها. يا ربنا يا ربنا, الله أكبر. فارقد يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما. فارقد يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما. الله أكبر. فارقد يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما, على الزواج على الزواج, على النكاح على النكاح, إلا يكون أبدا. أطل يا ربنا سحرا, سحرا له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما. قويا عظيما شديدا, قويا عظيما شديدا, مخدوما ومحروسا ومحروزا. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما. في المجلس في المجلس, في المدخل في المدخل, في الحوش في الحوش, عند البوابة, عند الجدار, عند الجدار, على الجدار على الجدار, في الجدار في المغروزة, في الجدار مغروزة, في الجدار مغروزة, في الجدار مغروزة, في الجدار مغروزة. أطل يا ربنا سحرا, سحرا على التراب, على التراب, على التراب, في التراب في التراب. أطل يا ربنا سحرا, على الماء على الماء. أطل يا ربنا سحرا, على الهواء على الهواء. أطل يا ربنا سحرا, على النار. أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا, على أثر الله, على شعر, على شعر, على على على ريق, على ريق, على دم لها, على دم لها, وعلى ثياب لها, وعلى ثياب لها, وعلى ملابس داخلية لها, وعلى نعال لها. فيه من أثرها, فيه من أثرها, فيه من عرقها, فيه من عرقها. أطل يا ربنا سحرا في ورقة, في ورقة, في ورقة, وفي سبحة, وفي سبحة, وفي مسمار وإبرة. أطل يا ربنا أطله, أطل يا ربنا أطله, في حولك وقوتك يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا, سحرا له ثلاثون عاما, ظلما وانتقاما, وحسدا وحقدا, وغيرة شديدة, وغيرة شديدة. أطل يا ربنا سحرا, سحرا له ثلاثون عاما. أطل يا ربنا سحرا, له ثلاثون عاما. في جسدها, في جسدها, خارجي وفي خارجي جسدها, في الجسد في الجسد, في البلد في البلد, في البلد في البلد, لأجل الزوج والولد. هل يكون أبدا, هل يكون أبدا. يا ربنا يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحره ثلاثون عاما, مخدوما ومحروسا, محروسا ومحروسا. يا ربنا يا ربنا, أطل يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا هذا السحر. له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما, له ثلاثون سنة, سنة, سنة, له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما. قويا عظيما شديدا, بطول مكثه, بطول مكثه, في الأرض في الأرض, في بطنها في بطنها, وأثر على قلبها, وأثر على قلبها, وأثر على فكرها, وأثر على ميولها للزواج, للزواج, للزواج, للزواج. أقل يا ربنا سحرا, قويا عظيما شديدا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر. له ثلاثون عاما, من الأخوال من الأخوال, من الخالات من الخالات, من الأعمام من الأعمام, من العمات من العمات, ومن الجيران من الجيران, والجارات والجارات, ومن المعارف, والعمال والعمال, ومن الخدم ومن الخدم, ومن الخدم ومن الخدم. رشوا ونذروا وكتبوا وغرزوا وغرسوا. أقل يا ربنا سحرا, له ثلاثون عاما, له ثلاثون عاما, في أساسات البيت, في تربة البيت, في تربة البيت, في تربة البيت, في تربة البيت. أقضي ربنا سحرا سحرا ثقيلا ثقيلا قويا عظيما شديدا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما استهدف عقلها استهدف رشدها استهدف حظها ونصيبها استهدفها استهدف حظها استهدف استهدف استهدف زواجها استهدف زواجها استهدف زواجها استهدف زواجها استهدف زوجا لها استهدف كل زوج لها استهدف الولد الولد الولد اللهم اقضي ربنا سحرا قويا عظيما شديدة بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله هطله يا ربنا أبطله هطله يا ربنا أبطله مع حسد شديد ومع عيون شديدة لها ثلاثون عاما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله هطله يا ربنا في الجسد هطله يا ربنا خارج الجسد هطله يا ربنا في الجسد هطله يا ربنا خارج الجسد هطله يا ربنا في الجسد هطله يا ربنا خارج الجسد هطله يا ربنا في الجسد هطله يا ربنا خارج الجسد هطله يا ربنا في الجسد هطله يا ربنا خارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحرا قوي عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا سحرا قوي عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما وحسدا له ثلاثون عاما أثر عين عين عين عين عين عين لها ثلاثون عاما لها ثلاثون لها ثلاثون عاما لها ثلاثون عاما أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما وأثر حسد حسد وعين حسد وعين على الجمال والكمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا سحرا سحرا استشرى في الدم سحرا يجري في دمها أثر عليها في عظامها وأثر عليها على نفسيتها أثر على نفسيتها أثر على نفسيتها أثر على عقلها وإدراكها أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا بقوتك في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في المقبرة في المقبرة في المزرعة في المزرعة داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في سباحة أطل يا ربنا سحرا في شعر أطل يا ربنا سحرا في خيوط أطل يا ربنا سحرا في إبر في إبر ومسامير ومسامير ومسامير أطل يا ربنا سحرا في المسامير أطل يا ربنا سحرا عظيمة على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على شعرها على شعرها أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على دم على الدم على دم على دم ذبيحة ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيمة أطل يا ربنا عظيمة هطل يا ربنا سحرا عظيمة هطل يا ربنا سحرا عظيمة قويا عظيما شديدا في البيت وخارج البيت في البيت وخارج البيت وبطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما هطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما